همسة النهاردة ورد من المستمع صلاح الضبع بطرس المقيم في محافظة سوهاج مدينة جرجة شيخ العرب شارع عبد الله ابن سهيل منزل رقم 8. والهمسة موجهة إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسيد الفاضل محافظ سوهاج بيقول فيها: أنا يا حضرات رجل علم وأستاذ دكتور متفرغ حاليا بمركز البحوث، عملت كل اللي أقدر عليه وكل اللي يقدر يعمله راجل علم علشان يعلم أولاده. علمت بنتي كريستينا لغاية ما حصلت على بكالوريوس الصيدلة، وقلت بعد الرحلة الطويلة دي نفتح لها صيدلية، وهو ده المجال الوحيد اللي قدامنا لشغلها. قدمنا طلب للبهوات في الإدارة الصحية في جرجة للحصول على ترخيص بتحويل محل تجاري في بيتي لصيدلية. فوجئت بالبهوات بيقولوا: أهلا أهلا بالدكتور صلاح الضبع بطرس، عاوزين تفتحوا صيدلية؟ للأسف مش هينفع. مش هينفع ليه حضرتك؟ مش هينفع ليه؟ مش عارف بصراحة، بقى هم قالوا لي إنه مش هينفع. بص يا دكتور صلاح، ابقى عدي علينا في وقت تاني كده بعد كام يوم كده، يمكن ساعتها ينفع. شايب القرنفل يا صبحي؟ لا يا ابني، عشان انا الدكتور ماشي خلاص. فضلوا يمطلوا معانا يا حضرات، وفي نفس التوقيت يوافقوا الناس تانية لغاية ما بقى المحل بتاعنا غير مطابق للمواصفات، لان ما ينفعش صيدلية تتفتح جنب صيدلية تانية. المهم لما لقينا الوضع بقى كده رحنا أخدنا بيت تاني عبارة عن دور واحد كان مخالف مباني وأخد براءة سنة 2014، وقلنا نتقدم بطلب للحصول على ترخيص الصيدلية فيه، لكن البهوات في الإدارة الهندسية قالوا: مش هينفع، البيت ده مخالف ومش هينفع. البيت أخد براءة حضرتك والقضية انتهت. قول اللي تقوله، لكن كلامنا هو اللي هيمشي، البيت مخالف. مع السلامة بقى محترم. انتظرنا، قلنا بكرة الدنيا تتغير، وفعلا لما صدر قانون التصالح اتقدمنا بطلب تصالح عن البيت، وتم بحث الطلب والفحص وكفة شيء، وساعتها قال حضرته: كده انتوا تمام، وادي الطلب اهو خد رقم، اتفضل بقى ادفع المبلغ المحدد عشان جدية التصالح. ودفعنا المبلغ المطلوب يوم 25 أكتوبر 2020، ومعانا قسيمة السداد الرسمية من الجهات الرسمية، والمفروض اللجنة تنزل تعاين في خلال 3 شهور من تاريخ تقديم الطلب، لكن فات أكتر من 20 شهر ومفيش حد نزل عاين. الإدارة الصحية بقى قالت تبعت جواب للإدارة الهندسية علشان ترد عليها بالموافقات الخاصة لاستكمال ترخيص الصيدلية، لكن البهوات في الإدارة الهندسية ردوا بحاجة تانية لا تخطر على بال بشر. البهوات قالوا: لم يستدل على المنزل المذكور وعليه لم تتم المعاينة وشكرا. تخيلوا، ما لقيوش البيت، البيت اللي راحوا أكتر من مرة واللي عملوا له مخالفة ومحاضر قبل كده، البيت اللي كل تفاصيله عندهم، ولما قلنا نروح ناخدهم في عربية على حسابنا علشان يعينوا رفضوا. اتقدمنا بطلب لرئيس مجلس المدينة علشان يستعجل لنا المعاينة، قرر حضرته نزولها، وفعلا نزلت لجنة يوم 15 أغسطس اللي فات الساعة 1:30 الظهر، وتمت المعاينة، والبيت لا هو على أملاك دولة ولا هو بيمثل ارتفاعات ضارة ولا هو على مجرى مائي، ومطابق لكل المواصفات المطلوبة لترخيص صيدلية. وفات شهر، بعد المعاينة لقينا المهندس المسؤول في لجنة التصالحات بيقول: أنا بقى رافض الاعتراف بالمادة 7 من قانون التصالح، وعليه ما اقدرش اكتب تقرير للإدارة الصحية. طيب يا بيه، احنا دفعنا فلوس جدية التصالح، وطالما حضرتك رافض استكمال التصالح يبقى من حقنا استرداد الفلوس اللي دفعناها، احنا عاوزين فلوسنا. واحنا ما عندناش فلوس عشان نرجعها. يبقى توافق على استكمال التصالح اللي هو رسمي وقانوني. لا مش هوافق. ها، مع السلامة بقى. بصراحة يا حضرات مش عارفين كل ده بيحصل معانا ليه. بنت كريستينا حالتها بقت صعبة جدا، والأمور مش واضحة بصراحة. احنا عاوزين نكمل التصالح ونفتح الصيدلية، يا إما نسترد فلوسنا اللي دفعناها. يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليمان.